مع قوله تبارك وتعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. في تفسير هذه الآيات وهو يقول: قال المصنف رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة. الآية لبيان أن أكبر الأسباب لاجتناب ما حرم الله من المكاسب الربوي تكميل الإيمان وحقوقه، خصوصا إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، فإن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، وإن الزكاة إحسان إلى الخلق ينافي تعاطي الربا الذي هو ظلم لهم وإساءة عليهم. ثم وجه الخطاب للمؤمنين وأمرهم أن يتقوه ويذروا ما بقي من معاملات الربا التي كانوا يتعاطونها قبل ذلك، وأنهم إن لم يفعلوا ذلك فإنهم محاربون لله ولرسوله. وهذا من أعظم ما يدل على شناعة الربا، حيث جعل المصر عليه محاربا لله ورسوله. هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. خاطبنا الله تبارك وتعالى فيها بصفة الإيمان: يا أيها الذين آمنوا. ومن أبرز صفات الإيمان أنهم إذا سمعوا قال الله أو قال رسوله فإنهم يذعنون ويستسلمون، وإن كان ذلك الخطاب فوق طاقة عقولهم، فإنهم يعلمون أن ما بعد يا أيها الذين آمنوا إما دعوة إلى خير وإما تحذير من شر، لا يخرج عن هذين الأمرين، إما دعوة إلى خير وإنما هو تحذير من شر. ولذلك قال: اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم، أي اجعلوا بينكم وبين الربا وقاية بتقوى الله والعمل بما يرضيه والبعد عن المحرمات. إن هذا النداء العظيم له مغزاه العظيم، حينما نخاطب بصفة الإيمان ثم نؤمر بتقوى الله تبارك وتعالى، وتقواه إنما تكون بامتثال أوامره واجتناب نواهيه والعمل بما يرضيه، ومن ذلك البعد عن الربا. ولذلك قال: وذروا ما بقي من الربا، أي اتركوا ما زاد على رأس المال، أو يكون ما بقي أن تتركوا الفوائد الربوية والأرباح الربوية التي وإن كانت كثيرة إلا أنها ممحوقة البركة، قليلة البركة، فلنبتعد عنها. ولذلك بعد أن أمرنا بتقوى الله أمرنا أن نترك الربا كله وأن نبتعد عنه، وعلق امتثال ذلك بالإيمان، وقال: إن كنتم مؤمنين، أي إن كنتم مؤمنين صادقين في إيمانكم كاملين في إيمانكم فاتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. إن كنتم مؤمنين إيمانا صادقا فابتعدوا عن الربا ولا تقربوه، لأن إيمانكم يحجزكم عنه أو يأخذ بحجوزكم عنه، كما أن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، وكذلك الزكاة طهرة للمال، والصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ومن ذلك الفحشاء والمنكر الربا الذي استشرى أمره وانتشر خطره بين الأمة، حتى لعلكم سمعتم الحديث الذي ذكرناه فيما مضى: إنه 70 شعبة أدناها مثل أن يأتي الرجل أمه جهارا والعياذ بالله. فلذلك بيّن أن من كان صادقا في إيمانه فليتق الله، ومن تقوى الله عز وجل أن يبتعد عن أي حرام، ومن أشد أنواع الحرام الربا والعياذ بالله الذي هو أكل لأموال الناس بالباطل. نعم. وقوله تعالى: فإن تبتم. نعم. أو قبل هذا ثم بيّن أن من وقع في الربا بعد أن علم تحريمه فقد بارز الله تبارك وتعالى بالمحاربة، ولذلك قال: فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. فإن الذي يتعاطى الربا يعتبر محاربا لله، حاربا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. والمحاربة المقصود بها المبارزة بهذه المعاصي، وهي في غاية من الخطورة، في غاية من الخطورة، لا سيما المجاهرة، كما هو حال أكثر البنوك الربوية اليوم التي تجاهر بكل وقاحة. فعلى المؤمن حتى لا يكون ممن بارز الله بالمحاربة أن يبتعد عن الربا. ولعلنا ذكرنا في الأسبوع الماضي أولئك المفتين الذين يقولون ما لا يفعلون ويفتون بغير علم، فإنهم أحلوا الربا والعياذ بالله، وكأنهم لم يسمعوا بالآية من قبل: وأحل الله البيع وحرم الربا. فمن وقع في ذلك فهو محارب لله ولربه، سواء كان ربا الفضل أو ربا النسيئة، ربا التأخير والتأجيل. فما دام يعتبر محاربا لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم فإن الأمر في غاية الخطورة، فلا يجوز التساهل به بدعوى أن الظروف تختلف عما كان قبل، وأن ظروف العصر تحتم وتحتم. الغاية في الإسلام لا تبرر إيش الوسيلة، بل إذا كانت الغاية محمودة فلا بد أن تكون الوسيلة محمودة كذلك. نعم. ثم قال تعالى: وإن تبتم، يعني من المعاملات الربوية، فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون، أي الناس بأخذ الربا، ولا تظلمون ببخسكم رؤوس أموالكم. وكل من تاب من الربا فإن كانت معاملات سالفة فله ما سلف وأمره منظور فيه، وإن كانت معاملات موجودة وجب عليه أن يقتصر على رأس ماله، فإن أخذ زيادة فقد تجرأ على الربا. وفي هذه الآية بيان لحكمة الربا، وأنه يتضمن الظلم للمحتاجين بأخذ الربا، بأخذ الزيادة وتضاعف لا عليهم، وهو واجب إنذارهم. ولهذا قال تعالى: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. قال: فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. الربا من المحرمات ومن الموبقات السبعة التي ذكرناها في الأسبوع الماضي، فلذلك من هداه الله ووفقه للتوبة فإن من شروط توبته أن يرد حقوق الناس إن كانت لهم عنده حقوق. والربا إثراء مال على حساب حقوق الناس، على حساب حقوق الناس. فلذلك فإن الرزق من هذا الوجه أو طلب المعاش من هذا الوجه طلب محرم. ولذلك يجب على من كان يتعامل بالربا، سواء كان جهلا أو كان عاصيا ثم من الله عليه بالتوبة، فمن شروط قبول توبته رد حقوق الناس. ولذلك قال: فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. خذوا رأس المال وأسقطوا الربا، فلا بد من الاقتصار على رأس المال. اللهم إلا ما سلف، يعني ما مضى، وقد مضى لنا في الدرس الماضي، نعم، فله ما سلف وأمره إلى الله، يعني الذي تقدم من أكل الحرام ما فيه أكل الربا وغيره ومضت عليه السنون قبل أن يسلم فإنه لا يطالب بما مضى. وأما الذي هو مسلم وفي دار الإسلام فعليه أن يقتصر على رأس ماله ويسقط الباقي، يعني ما زاد. لو أنه اتفق على 1500 وهو قد أقرضه 1000 مثلا، فإنه يأخذ رأس المال الذي هو 1000، وليس له حق في هذه 500 مثلا. إذن يكتفى برأس المال. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا، قال: وإن ربا الجاهلية موضوع تحت قدمي هاتين، وإن أول ربا أضعه ربا عمي العباس، فكان العباس مما وضع الربا الذي كان في أمواله رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك في عام حجة الوداع، الأمر الذي يدل على خطورة الربا، فيكتفي برأس المال بحيث لا يكون ظالما ولا مظلوما، لأنه إن استمر في غيه وفي أكله للربا فلا فائدة من التوبة إذا لم يرد حقوق الناس إليه، لأن الشرط الرابع من شروط التوبة إذا كانت الحقوق للآدميين أن يرد حقوق الناس إن كانت لهم عنده أو يستسمحهم، إما أن يرد عليهم أموالهم أعني الربوية التي أخذها منهم بغير حق، وإما أن يطلب منهم الصفحة والسماح ويخبرهم بالحقيقة. ثم قال: وإن كان ذو عسرة فناظرة إلى ميسرة. نعم. ولهذا قال تعالى: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، أي وإن كان الذي عليه الدين معسرا لا يقدر على الوفاء وجب على غريمه أن ينذره إلى ميسرة، وهو يجب عليه إذا حصل له وفاء بأي طريق مباح أن يوفي ما عليه، وإن تصدق عليه غريمه بإسقاط الدين كله أو بعضه فهو خير له، ويهون على العبد التزام الأمور الشرعية واجتناب المعاملات الربوية بإحسان إلى المعسرين، علمه بأن له يوما يرجع فيه إلى الله ويوفيه عمله ولا يظلمه مثقال ذرة، كما ختمت هذه الآية بقوله تعالى: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. هذه الآيات بعد أن بيّن حكم الربا وبعض أحكامه، بيّن أنه إذا كان المدين معسرا فعلى الغني الدائن، فينبغي ويندب للدائن أن ينظره إلى ميسرة، يعني أن يمهله مهلة تكفي. فهنا يعني عليه بدلا من أن يضع عليه ربا، عليه أن يعطيه مدة تكفي للتسديد، وأن يعطيه مهلة كافية، وإن عفى عن كل شيء كان ذلك طيبا وكان ذلك في ميزان حسناته. فلذلك فإن إمهال المدين وتركه إلى أجل لعل الله أن يحسن أحواله فيسدد ما عليه، هذا إذا أراد أن يأخذه فعليه أن يمهله حتى يستطيع جمعه وإعطاءه إياه. أما أنه يذهب إليه ثم يقول له إما أن تسدد وإما أن تربي، فهذه أعمال الجاهلية. فالسنة تنفيس الكرب عن المسلمين، يقول رسول الهدى صلى الله عليه وسلم: من نفس كربة عن أخيه نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، والله بعبد ما كان العبد في عون أخيه. ينبغي أن إما أن يمهله وإما أن يعفو عنه ويسمح عنه هذا الدين ويهبه له فيكون ذلك خيرا. وهنا نقطة ونبه عليها، وهي أن بعض الناس إذا كان له دين على أحد ووجبت عليه الزكاة يجعل الواجب هذا الأمر الواجب يعتبره ذلك الدين الذي عند زيد من الناس، يعني إذا كان فيعني سنة إما الإنظار وإما الوضع أن تخفف عنه. وأما أنك تقول لا، الزكاة الدين الذي عندك اعتبره زكاة، المال الذي عندك اعتبره ماذا؟ اعتبره زكاة، هذا لا يجوز، بل هو من التحيل على إخراج الزكاة. هو لو كان قادرا لدفع، ولكن كونها تعتبر زكاة، وإذا أردت أن تخرج الزكاة فأخرجها من المال الذي عندك وأخرجها نقدا، أما أن تترك تصفح عن الدين وتقول هذه هي زكاة مالي فإن ذلك لا يكفي أبدا، بل إن ذلك فيه شبهة خطيرة. فالزكاة لا ينبغي التحيل عليها، بل يجب أن تخرج، لا يجب أن تحيل عليها، بل يجب أن تخرج كاملة غير مقصورة. فلذلك قال فنظرة إلى ميسرة، وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. كنتم تعلمون يعني لو كنتم تعلمون ما هو الأصلح لتصدقتم بهذا الدين على صاحبه، لا نعني الزكاة المفروضة، وإنما تهبها له هبة من عندك، فسيعوضك الله، سيعوضك الله تبارك وتعالى خيرا. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. هذه الآية هي آخر ما نزل من القرآن كما دلت على ذلك كثير من النصوص. نعم، هذه الآية واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، ما هو ذلك اليوم؟ يوم القيامة ترجعون فيه إلى الله رجعة لا شك فيها ولا ريب فيها، وتلك الرجعة هي العودة إلى الله يوم القيامة، العودة إلى الله تبارك وتعالى من القبور وبعث الأجساد والأرواح معا، فتعود كل روح إلى جسدها، وهذا أمر معلوم من الدين بالضرورة ويعرفه كل مسلم، فيجعل بينه وبين عذاب الله وقايا. واتقوا يوم ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما عملت، يحاسب كل على قدر عمله، فآخذ كتابه بيمينه، فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرأوا كتابي إني ظننت أني ملاق حسابي، فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. ثم توفى كل نفس ما كسبت، إن خيرا فخيرا وإن شرا فشرا، فإن من وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. ولذلك ختم الله بهذه الآية آيات النهي عن أكل الربا والمحرمات وما إلى ذلك، فكان الذي ينبغي هو الاستعداد لذلك اليوم الذي ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون، يوم لا تملك نفس لنفسه شيئا والأمر يومئذ لله، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة، ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة، أولئك هم الكفرة الفجرة. لنتنبه لهذا ولنتنبه إلى خطورة الربا وما ينتج عنه من مفاسد وما ينتج عنه من رذائل وما ينتج عنه من أمور لا ترضي الله سبحانه وتعالى، من محق مال بركة المال، ومن تشتيت شمل الأسر، ومن محق البركة، ومن البغض لدى الله تبارك وتعالى ولدى الناس. ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم خمسة، فعلى المسلم أن يستعد ليوم المعاد وأن يحذر من الربا ومن جميع الحرام، فإن الحرام الذي يخلفه يصطلي بحره يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ولذلك ختم بهذه الآية العظيمة التي هي أمر جامع، حيث التي هي جامعة لكل خصال الخير، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، ثم فيها تذكير للعودة إلى الله، تذكير بيوم القيامة، تذكير بيوم يشيب الولدان، حيث يوافى أو يوفى كل واحد عمله، إن خيرا فخيرا وإن شرا فشرا، فعلى كل مسلم أن ينظر ماذا قدم لغده، ماذا قدم لذلك اليوم المهول. فلنتق الله سبحانه وتعالى، ولنبتعد عن الربا وعن البنوك الربوية، وعن التعامل معها ما أمكن، وعن مناصحة أهلها، وحتى يقلعوا عنها ويقبلوا على الله تبارك وتعالى.